أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما

صدق الله العظيم.